طبعا في قاعدة الهرم في عبارة طريفة لابد أن نأتي نعم. بها، هي توجد عبارة في قاعدة الهرم نعم. مكتوب باللاتينية نوفس أوردو سيكلورم. نعم. هذه العبارة معناها أو ترجمتها الحرفية، سنعيد الأخ المخرج نعم. الصورة حتى تتضح يعني. هذه العبارة ترجمتها الحرفية نظام عالمي جديد. نعم. طبعا نذكر المشاهد أننا قلنا أن هذا الشعار تم تصميمه نهائيا سنة 1782 لنقول له أن النظام العالمي الجديد ليس قديما جديدا نعم. كما يتوهم الناس، هذا نظام عالمي قديم، إنما الجديد فيه أنه في كل عصر يتم تكوينه او السعي اليه بما يناسبه. نتمنى من الاخ المخرج ان يعيد الصوره حتى نرى ان هذا الراي من القرن الثامن عشر وليس الان. وليس الان يعني. طبعا سعر المشاهد كما قلنا عباره نوفاس اوردو سيكلورم تحت الهرم، فهذه العباره نظام عالمي جديد. كما قلنا هذا النظام في الحقيقه نظام قديم جدا، تسعى هذا هو الذي تسعى اليه الحركات السحريه عبر تاريخها كلها. وطبعا كما قلنا الجديد في هذا النظام هو شيء واحد، هو أن وسائله تتجدد في كل عصر بما يناسبه. ففي عصر يكون الحروب، في عصر الثورات، في عصر المال والاقتصاد، في عصر يكون الصحافة والإعلام. والحقيقة في شيء تاني جديد في هذا النظام، هو الشيء الوحيد الجديد فيه، أنه يتم إهام يعني معلش في اللفظ يتم إهام المغفلين من البشر في كل عصر أنه جديد وما هو بجديد. نعم. لكنه قديم قدم اليهود يعني. لدينا الرقم اللاتيني أيضا دكتور. نعم، هو في أسفل آخر أسفل طبقة من الهرم من الأسفل عليها حروف، لو دقق المشاهد سيرى حروف لاتينية، هذه ليست حروفا، هذا رقم. رقم نعم. هذا رقم هو ترجمته يعني 1776، المعنى الرسمي له أنه الثورة. تاريخ استقلال الولايات المتحدة. نعم. لكنه في الحقيقة هو تاريخ تكوين منظمة الإليميناتي. نعم. أو منظمة النور، والبعض من شاركوا يعني عند تصميم الشعار كان فعلا الإليميناتي هذه لها محافل في الولايات المتحدة، وكان بعض من شاركوا في التصميم من أعضائها، وعلى رأسهم طبعا بنجامين فرانكلين كان له يعني اتصال لهم في أوروبا. لدينا في الصورة الثامنة الصورة الأخيرة. نعم. التقاء وجه الشعار الأمامي بوجهه الخلفي. نعم. لديه تسمية أيضا، لديكم تسمية. نعم، هو يوجد في التوراة في سفر الملوك شيء اسمه الكروبيم. الكروبيم هذا يعني لفظ أشورية استعارتها العبرية من الأشورية، يعني يصف به السفر، يصف به التماثيل لملائكة أقامها سليمان لحراسة تابوت العهد في قدس الأقداس وهي على شكل طاهر. لكن الكروبيم في الحركات السحرية له أشكال متعددة. أشهر شكل للكروبيم في الماسونية أنه عبارة عن طائر، له يعني جناح طائر وله جسم هرم. فالذين وضعوا شعار الولايات المتحدة الأمريكية كانوا يقصدون يعني رمزا يعني شديد الخفاء، وهو أنه إذا التقى وجه الشعار الأمامي بوجه الخلفي يتكون الكروبيم. فأنت إذا افترضت أن وجه الشعار الأمامي التقى بالخلفي سوف يكون الناتج الشكل كالآتي: جناح طائر هائل، جسمه الهرم، ورأسه عين لوسيفر داخل المثلث والضوء الساطع الذي هو الكروبيم. يعني دكتور من هذا الكلام يعني نخلص إلى حقيقة بأن الولايات المتحدة لم تنشأ من الثورة التي ادعوها التي قامت عام 1776، ولكنها في الواقع هي كانت نتاج تاريخ طويل. هذه ثمرة كفاح الحركات السرية عبر التاريخ كله يعني. يعني الحركات السرية تمر بمراحل. نعم. ربما أهم انعطافة في تاريخ الحركات السرية. نعم. هي وصول هؤلاء الناس إلى الولايات المتحدة البكر أو الأرض البكر التي حولوها هم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. يعني في هذا الدولار وهذه الشعارات الغريبة وهذه الرموز المختلفة، يعني دائما نلاحظ استمرارية وليس انقطاع. يعني نعم. نظام عالمي جديد. نعم. في القرن الثامن عشر، وهو نادى به جورج بوش الأب. نعم. هو طبعا يعني انت في ذكرت، انا ساقول للمشاهد فزوره ولا لغز وانا اترك احلها. وطبعا تعرف عندما ضرب العراق في عام 91 هو جورج بوش قال يعني كما نظام عالمي جديد. الماسون طبعا في كل عصر، هذا هو نحن نتعامل مع الاشياء بعشوائيه، لكن الحقيقه ان الحركات السحريه والماسون في كل عصر يسيرون على خطوات متتابعه، كل جيل منهم يعني يكمل ما سبقه منها، نحن فقط الذين لا نفهم في الحقيقه. فانا اريد ان اقول للمشاهد هو جورج بوش كان ماسوني من الدرجة 33، يعني أعلى درجات الطقس الإسكتلندي، وهو عضو في منظمة سكالاند بونز التي هي فرع منظمة الإلوميناتي في الولايات المتحدة. والابن كذلك. والابن كذلك، لأنه عندهم تقليد. أصل جورج بوش الجد الأعلى للأسرة كان من مؤسسين منظمة سكالاند بونز، وكان صديقا لمؤسسها واسمه تشارلز راسل. فمن تقاليد الأسرة أن أعضاء أسرة بوش لا ينضمون إلا إلى هذه المنظمة. يعني أنا أقول للمشاهد سأسأله سؤالا، يعني جورج بوش غزا العراق هل لأنه رئيس أمريكي ويسعى إلى البترول والاستعمار الأمريكي، أم لأنه ماسوني من الدرجة 33 وينفذ أجندة ماسونية يهودية ليست للعراق لكن للمنطقة كلها ضمن أجندة للعالم كله؟ أنا أترك الإجابة للمشاهد هو يعني يتفكر في كلام. هنالك الكثير كثير من يراهنون على أن ربما يقع انفصال بين السياسة الأمريكية والسياسة في الكيان الصهيوني. كيف يرد الدكتور بعد أن استعرضنا هذا التاريخ؟ أنا أقول لك هؤلاء قوم يعني لا يعلمون ولا يفقهون. لأن أنت لو تعلم تاريخ الولايات المتحدة، نحن نتكلم الآن بكلام محايد، نقول ماسونية وحركات سحرية، إنما الحقيقة لب الماسونية اليهود، لأن الذين أدخلوا الماسونية إلى الولايات المتحدة والقارة الأمريكية والذين كنا نتكلم عنهم الآن هم كلهم يهود. أول ماسوني يدخل القارة الأمريكية معروف هذا مسجل اسمه اليهودي إبراهام موشي، وأول ماسوني من الدرجة 33 هو اليهودي جون سكين، وأول محفل ماسوني أنشأه مجموعة من يهود السفارديم المهاجرين من هولندا سنة 1656، وأول جمعية للسياحة في الولايات المتحدة أنشأها يعني أيضا يهود. ويعني فعايز ما أريد أن أقوله لك أن يعني اليهود هم نواة الحركات السحرية التي صنعت الولايات المتحدة الأمريكية. فالذين يعني يتكلمون هذا الكلام هم أولا لا يملكون المعلومات، يعني يتكلمون على غير قاعدة معلومات. ثانيا لا يفهمون متانة العلاقة النفسية والعقائدية يعني قبل السياسية والاستراتيجية بين الولايات المتحدة وطبعا وإسرائيل. ولو قدروا حقا هنالك سؤال دكتور، والسؤال الأخير الذي دائما يتردد، يعني يتغير الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية، من يوصل الرئيس إلى سدة الحكم، ولماذا لا تتغير السياسة الأمريكية باختلاف الحزبين؟ طبعا كما قلنا لك، لأن أنت نعيش في أوهام أنه سيأتي أنه سيفتح علينا يوم برئيس من أمريكا ينصرنا. لكن الذي ينبغي أن نعلمه أن الرؤساء هم واجهة لشيء موجود في الخلف، هذا الشيء هو الذي يحكم السيطرة على الولايات المتحدة فعليا، هي المؤسسات المالية والاقتصادية والاعلامية والحركات السرية. لا تغير وهذه لا تتغير في السياسة الأمريكية. نحن نشكرك دكتور على ما قدمت، ونعلم انه موضوع طويل واخذ منك يعني الاشياء الكثير حتى اتيت بهذه الصور وفككت الرموز، ونتمنى ان شاء الله ان نلتقيك وانت دائما تتحفنا بهذه العطاءات والابداعات. كما اشكركم اعزائي المشاهدين على حسن متابعة أتكم إلى أن نلتقي في حلقة جديدة وموضوع آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.